فإني أدخلتهما طاهرتين. إيش ملابسات هذا الحديث والسبب؟ إيش؟ أن رجل من الصحابة حديث. أقول هذا الحديث شو مناسبته وشو علاقته في مسألة التي كنا يعني تحدثنا الآن بها؟ الحديث أن الرسول كان مسافرا. نعم. فلما حضرت صلاة الصبح خرج بعيدا لقضاء حاجته. نعم. وخرج معه المغيرة بن شعبة. ومعه إداوة. نعم. فلما قضى حاجته عليه السلام صب الوضوء عليه بدأ يتوضأ. لما جاء لغسل القدمين وكان عليهما خفان هم المغيرة بخلعهما من قدمي الرسول فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. يعني هذا حالة عادية بالنسبة للمسح، يعني ليس لها علاقة في قضية الخلع والنزع الذي كنا تكلمنا عليه أنه يعني يمسح بعدما يعني ليس له علاقة. ليس له علاقة. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الصورة اللي كنا نبحث فيها لما خلعهما بعد أن مسح عليهما ثم عاد فلبسهما، لبسهما على غير طهارة كاملة، أي لبسهما على وضوء إن كان قد مسى على الخفين أو الجوربين، فما لبسهما على طهارة كاملة كما وقع على الرسول عليه السلام. من شيخنا بيكون هكذا رواه جمع من الثقات عن سهيل بن أبي صالح، لا يعد هذا توثيق لسهيل؟